بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الثالث من تفسير الأنكحة من كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي، وهو بادئ من الكلام على شروط الأنكحة. وأذكر المستفيد أن هذا الكتاب يتكلم على مشهور مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فجاز شرط تقتضيه الأنكحة كحسنه العشرة بالمناكحة، وكره اشتراط تعطيه لحقله كنقلها ونكح من ومق، ولكن الوفاء به ندب وقد قضى به أئمة ذو رشد، حيث علق به طلاق يلزم كذا التمليك والعتاق، لأنه ألجة والخلف هل حرام أو كرها أو شرط يحي لمالك والعتقي عبد الملك، وقيل بل يفسخ قبل ما سلك، والخلف إن بيد ثان علقا هل ساقط والنكح ماض مطلقا، ونافذ نلغي الشرط وعن محمد يفسخ من قبل ومن أيوة. قال عن جائز للمرأة والله أولياءها يشترطون على الزوج شروطا يقتضيها العقد، معناها يتضمنها العقد، يتضمنها العقد. كيف يشرط عليه؟ أن لا يضر بها في عشرة أو كسوة، أنه ما يضر بها في المعاشرة، ولا يضر بها في الكسوة، ولا اللباس، ولا النفقة. هذا جائز، لهذا قاع واجب عليه، إمساك بمعروف أنه تسريح بإحسان، هذا النوع من الشروط جائز. هذا الشرط الجائز هو الذي حمل عليه مالك إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج. ذاك حمل مالك، هذا الحديث حمل مالك، قال أنه معناه أنه يعني لا الشرط الجائز، كيف لا يضر بها في عشرة والله كسوة. وأما الشرط المكروه والله الشرط الحرام اللي ما زالوا جايين، هذا الحديث ما هو محمول عليهم وما يتوسعوا. مالك كان يكره الشروط، ما يقد بالشروط، لكن نوع من الشروط اللي مكروه والله حرام. مقدمات ابن رشد، وقد قال مالك رحمه الله تعالى: أشرت على قاضي من بهران أن ينهى الناس عن أن يتزوجوا على الشروط، وقد كان كتب بذلك كتابا فصيح به في الأسواق عابها عيبا شديدا. أيوة، هذا الشرط اللي لا يقتضيه العقد مرة يعود مكروه، مرة يعود حرام، لا يتكلم على ذاك المكروه ولو إن شاء الله. وكره اشتراط تركه لحقله كنقلها ونكح من ومق، ولكن الوفاء به ندب وقد قضى به أئمة ذو رشد. قال عن مكروه للزوج قبول، عنها تشرط عليه أنه يترك حقله، كونها تشترط عليه مثلا أن لا يتزوج عليها هذا مكروه، لا هو لازم، والله أن لا يخرجها من بلدها هذا الشرط مكروه ولا هو لازم، غير لا يلزم إلا العاد ما معلق به طلاق، العاد معلق به طلاق مثلنا لا نقول لأنه لازم يكسع به العاد يمين، يكسع عاد يمين ويلزم، لكن معناها وكله اشتراط تركه لحق له، كونه تشرط عليه الله يقبلهم هو الشرط فيه ترك حق له كنقلها، أنه شرطوا عليه أن لا يخرجها من بلدها، أنه ما يمشي بها هذا مكروه. ونكحي من ومق، والله ترك تزويج، ترك نكاح من ومق معناها من أحب، شرط عليه أنه لا يتزوج عليها هذا مكروه. الوفاء بهذا الشرط ما هو لازم، كونه لا يتزوج عليها إلى شرط عليها عدم التزويج عليها، والله أنه ما يمشي بها عن بلدها لا شرط عليه، ذا لا يلزم الوفاء به، ما واجب عليه الوفاء به، لا مندوب الوفاء به. ففي المدونة أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب فشرط لها أن لا يخرجها من أرضها، فوضع عنه عمر الشرط فقال المرأة مع زوجها ولكن الوفاء به ندب وقد قضى به أئمة ذو رشد. أئمة ذو رشد قال عن خالد وحده من العلماء رشدا قالوا عن هذا الشرط وأجب الوفاء به أنه قضى به على الزوج. هي إذا شرطت عليها أن لا يخرجها من بلدها والله أن لا يتزوج عليها أنه مات لي قد يتزوجها ولا يخرجها من بلدها واجب إليه الوفاء بذلك. روي عن ابن شهاب أنه قال كان من أدركت من أهل العلم يقضون بها اللي هي الشروط. استدل ابن شهاب على وجوب الوفاء بالشروط اللي قلت أنه ما هو المشهور بالحديث حديث الشيخين إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج حديث المتقدم. ولكن هذا الحديث قال مالك عنه إلا في الشروط اللي يتضمنها العقد كيف إمساك بمعروف وتسريح بإحسان إلى شرطه عليه أن لا يضر بها في أمه أن لا يضر بها في عشرة نكسوته. ذاك داخل في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وماتي عن هذا الشرط أنه ما هو داخل في عاشروهن بالمعروف اللي هو كونها تشرط عليها أن لا يتزوج عليها والله أن لا يخرجها من بلدها وماتي أنه ما هو داخل في عاشروهن بالمعروف ونبطلوا بالحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وأن لا يتزوج عليها والله أن لا يخرجها من بلدها هذا ما هو كتاب الله اللي في كتاب الله لا شيء من ضمنته وعاشرهن بالمعروف. إذن عاد وقد قضى به اللي هو الشرط أئمة ذو رشد علماء رشداء كيف ابن شهاب هذا وغيره عاد خالق غير ما هو صحيح لأنه ما واجب الوفاء به صحيح لأن هذا الشرط المكروه العاد اللي مطلق ما هو مقيد بطلاق ولا عتق أنه لا يلزم إلى شرط عليه أن لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من بلدها أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به هذا هو الصحيح. لا يعلق عليه طلاق لكن يلزم لكن مازال جاي يشرط عليه أنه إذا تزوج عليها فهي طالق أو أن أمرها بيدها لكن يلزم لكن لازم لأنه يمين إن دخلت الدار فأنت طالق. ولكن الوفاء به ندب وقد قضى به أئمة ذو رشد حيث علق به طلاق يلزم كذا التمليك والعتاق لأنه علية والخلفها الحرام أو كريها أو شرط يحل لمالك والعتاق عبد الملك وقيل بل يفسخ قبل ما سلك. وقال عن هذا الشرط إلى كان لا يتزوج عليها والله لا يخرجها من بلدها هذا لا يعلق عليه طلاق يلزم ذاك الطلاق ألا من أين يعدلوا جي يطارق شرطوا عليه أنه إن تزوج عليها فهي طالق أنه إن تزوج عليها فهي طالق شرطوا عليه أنه إن تزوج عليها فهي طالق ألا من أين يتزوج جي طالق والله شرطوا عليه أنه إن تزوج عليها فأمرها بيدها ألا من أين يتزوج يعود أمرها فيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت طلقت نفسها ألا من أين يحصل المعلق عليه والتمليك معلق على التزويج والله الطلاق معلق على التزويج من أين يحصل المعلق عليه إن كان المعلق تمليكا يحصل وإلى عاد المعلق طلاق عند من يحصل المعلق عليه تطلق ذاك معناها لأنه ألية أي يمين إلى عاد المعلق التمليك والله الطلاق والله العتق ذاك لا يعود يمين إلا كيف إن دخلت الدار فأنت طالق والله إن دخلت الدار فأنت مملكة إلا من أين تدخلها يحصل التمليك. والخلف هل حرام أو كريه أو شرط يحي قال عن هذا الشرط المعلق فيه طلاق والله تمليك كيف أمرها بيدها والله عتق هذا فيه الخلاف النوع من الشروط قال تقول عنه حرام، قال مالك عنه حرام ممنوع في المدونة، وذاك هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. قال عنه محرم، وهذا الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا ما من ضمن كتاب الله، كتاب الله فيه وعاشرهن بالمعروف، ذاك ما معناها عنه ما يزوج عليه. في مولانا قال انكحوا ما طاب لكم من النساء اثنين وثلاثة وأربعة. قالت قول عنه مكروه، هذا النوع من الشروط المعلق فيه طلاق والله تمليك، عنه مكروه، ذاك هو مذهب ابن القاسم، مذهب ابن القاسم. وقالت قول عنه حلال جائز، لا قالوا عبد الملك، هو ملي مذهب سحنو، أكو معناها الخلف هو الحرام اللي هو هذا الشر المعلق فيه طلاق والله تمليك والله عتق، كمال مالكي وكره مكروه، كمال ابن القاسم شرط يحل، كمال عبد الملك وسحنو لمالك، قول الأول لمالك اللي هو الحرمة، والعتقي اللي هو ابن القاسم قول الثاني اللي هو الكراهية، عبد الملك وسحنو ما نعرف كانوا عبد الملك بن حبيب والله ابن الماجي شون في الحطاب، قضية في الشرط راويها عبد الملك بن حبيب عن ابن الماجي شون عن مالك، ما نعرف كان تنطبق لهذه المسألة الله أعلم. وقيل بل يفسخ قبل ما سلك، قالت قولة عن هذا الشرط المعلق به طلاق والله تمليك الله عتق، أنه يفسخ قبل الدخول، أنه إذا أعد في نكاح هذا النكاح يفسخ قبل الدخول، هذا الشرط المعلق به طلاق والله تمليك اللي كنا نقوله عنه فيه الخلاف، كان حرام والله مكروه والله جائز، هذا الشرط اللي معلق على أمر فعله بيد الزوج، أمر فعله بيد الزوج كأن لا يتزوج عليها والله أن لا ينقلها من بلدها، المعلق عليه فيد الزوج قد يعد، أيوة هذا هو اللي كنا نتكلم عنه، إلى عاد الصل معلق عليه ما هو بيد الزوج، عاد بيد الغير فيد شخص آخر، عاد الشرط لا سبب للزوج في فعله بأن علق على فعل غيره، لكن حكمه سيأتي إن شاء الله، لا نتكلم عليه فهي الأبيات الآتية. والخلف إن بيد ثان علقا فالساقط والنكح ماض مطلقا، قال عن الله علق الشر على شيء ما هو بيد الزوج بيد الغير، فيه مثلا زيد تزوج هذه المرأة وأخوه عمرو تزوج أختها، شرطوا على زيد عنه إن طلق أخوه عمرو فزوجته زيد طالق، قالوا إن طلق عمرو لزوجتك يا زيد طالق، هذا شرطه، علق الطلاق على فعل ليس بيد زوجي، ليس بيد زوجي المعلق طلاق زوجته بيد الغير، هذا النوع من الشروط إذا شرط فيه عقد قال فيه عبد الملك يمضي النكاح ويسقط الشرط دخل أو لم يدخل، يمضي النكاح ويسقط الشرط دخل أو لم يدخل، وروى زياد صحته إن الغي الشرط، وروى زياد صحته إن الغي الشرط، وقال محمد أنه يفسخ قبل الدخول وبعده، محمد عندي عنه لا ابن المواس، محمد عند الإطلاق حاجة اللي عنه ابن المواس، تكون معناها والخلف إن بيد ثان علق، الخلاف بين هؤلاء العلماء اللي نقوله إذا علق الشرط بيد شخص فالفعل المعلق عليه الشرط ما هو فيد الزوج، فيد شخص آخر كما مثلت آنفا، الساقط يعني تقول يسقط الشرط والنكاح ماضي دخل أو لم يدخل، تأكو قول عبد الملك، والنكح ماضي مطلقا دخل أو لم يدخل، ونافذ إن نلغي الشرط، والله النكاح صحيح نافذ إلى ألتغى الشرط في رواية زياد، وعن محمد يفسخ من قبل ومن بعد، يفسخ قبل الدخول وبعده، ومن معناها من بعد المجرور جائز حذف، وجوز أن حذف مجرور زكين كقوله قضاؤها منه ومن، هذه الشروط اللي كنا نقوله أنها حرام عند مالك، المعلق فيها طلاق ولا معلق فيها تمليك غير لازمة تلزمه، حرام عند مالك غير تلزمه عنده إذا وقعت النكاح صحيح. أيوة هذه الشروط اشترطت على الزوج وطلق زوجته طلاق باين وأراد أن يراجعها على أن يتزوجها من جديد تعود عليه الشروط، لا من أين يتزوجها ترجع عليه ذيك الشروط، ترجع عليه الشروط إلى عاد هو تزوجها أوان العقد لها هو بالغ، أوان من أين تزوجها بالغ، لكن بل من أين لا طلق وتزوج من جديد ترجع عليه الشروط. إلى عاد هو تزوجها الصبي مثلا زوج أبوه والله وليه باطل، والله تزوجها هو وحده وأمضى الولي ذاك التزويج، ذاك التزويج فيه الشروط وطلق من إفاد كبير كره الشروط وطلق، هذا هي تزوجها من جديد لا تعود عليه الشروط لا ترجع عليه. كون الشروط تعود على البالغ إذا طلق وعلى هي تزوج تزويج آخر أن ترجع عليه، ما حد ذيك العصمة لا فات انقطعت، ذيك العصمة اللي أصلا مديون فيها الشروط حدنا سابق تنتهي، إلا من يتزوج من جديد ترجع عليه الشروط. إلى عاد الصهوة وذيك العصمة انقطعت وبتتها وتزوجها بعد زوجين ذيك الشروط لا تعود عليه. هذا نظم محمد بن عاصم قال: وممروء لزوجات يلتزم مما زمان عصمة يلتزم، فذا إذا دون الثلاث طلق زال وإن راجع عاد مطلقا، مثل الحضانة والإنفاق على أولادها ومثل شرط جعل. نتكلم على شرح أبيات ابن عاصم. وما امرؤ لزوجة يلتزمون معناها ذاك اللي التزم الزوج لزوجته مما زمان عصمة، التزم عليها زمان العصمة معناها ما حد متزوج بها، ما زمان عصمة التزموا ولا يمثلوا يدور يمثلوا، فإذا دون الثلاثي فهذا الزوج إذا طلق دون الثلاثي طلق وحده والله ثنتين وأراد تزويجها من جديد لا يتزوج من جديد طلق طلاق باين وأراد مراجعة تزويج جديد، إذا دون الثلاثي طلق زال من أين يطلق يزول ما التزمه عود مات للازم، ويراجع إذا راجعها معناها أراد تزويجها من جديد هذا مطلق يرجع عليها كم ترجع عليه ذيك الأشياء اللي التزمها، كيف الحضانة التزم حضانة أولادها ترجع عليه حضانة أولادها اللي كان ملتزمها لها، والإنفاق على أولادها إذا عاد كان ملتزم لها الإنفاق على أولادها طلق طلاق دون الثلاثي طلاق باين عقد عليها من جديد يرجع عليه ذا كتبه يرجع عليه ذا. وكيف شرط جعل لها كيف لا سابقة ولا لاحقة كانت شرطتها عليه طلق دون الثلاثي أراد أن يتزوجها من جديد يرجع يعود عليه ذلك الشرط، هذا سيعود عليه الشرط لكن كان مشروط عليه يرجع له يعود عليه عند النكاح الثاني إلا إذا سقطته هي، يكون إذا سقطت هي شروطها عند العقد الثاني يسقط عنه ما لها إسقاطه، لكن لها إسقاطه يسقط عنه كيف الإنفاق على أولادها وكيف حضانتهم إذا عاد كانت شرطه عليه. أما إذا عاد شرط أصلا معلق فيه طلاق في طلاق معلق على علم أمر كيف تزوج عليها وهي طالق وراجعها ذاك الشرط لا يسقط لأنها لا تستطيع إسقاطه، هي ما تقدر تسقطه به اللي معلق على أمر طلاق معلق هي ما تقدر تسقطه، لا ما دامت تلك العصمة الأولى ما فاد انقطع أصراعها الثلاثة لا من أين يفعل المعلق عليه تطلق. قال عن الزوجة: إذا كان العرف البلدي بجعل هذه الشروط وعدل عقده، لا دالوا فيه، ما جعلوا فيه هذا الشرط، وقالت هي أنها لا تأخذ بشرطها به اللي هو العرف، وهو ما دار عند العقل، ما جعل عند، ما شرط عند العقل. يقول الساعة ما لها شيء، ما تعود توف كمن لم يشرط لها. قال محمد العاقب الميابة ناظم نوازل سيد عبد الله، وإن تريد أخذا بشرط عودهما في العقد والعرف به قد حكما، قيل لها الصيف ضيعت اللبن ولا إقالة في غبن من غبي. قال لها الصيف ضيعت اللبن، مثل قالتوا، قالوا عنها مرة كانت مع واحد غني عنها نشذت والله شيء وفارقها وتزوجها فقير وهو ما عنده شيء، وعادت تتمشي لأخر كامل يتزوجها، قال لها الصيف ضيعت اللبن. عاد مثلا ينضرب الحد فوت الفرصة على نفسه. أيوة. قال أمي يعني لعادة عرف البلد جعل هذه الشروط في العقد وارضى بهم الزوج، وكانوا لا يدير عليه الشروط ونساوهم، ما ذكروا الشروط، تركوا الشروط نسيانا وتوف، وعدلوا العقد بدون شروط، لكن لا يعتبر كيف اللي فيه الشروط ذاك العقد، يحكم لها بالشروط، يحكم لها عنها عندها شروط تبعا للعرف يتوب. قال عند العاقب مولي، وإن نسي في العقد بعدها أرضي زوج به بعرف قومها قضي، وإن نسي اللي هو الشر، إقضالها توب عنها صاحبة شرطه اللي هو عرف البلد، والزوج أرضى به إلا أنهم نسوه في العقد، نساوه توب ما داروا. هذا فرعين هون في شرح الكفاف. واحد، لو تحمل مؤن ربي به ما هي معه لزمه ذلك، والعقد عليه مفسد ويمضي إن بنى، معناها عنها العاتية عندها ولد قبله اللي هو عرف البلد، والزوج ارضى به إلا أنهم نسوه في العقد، نساوه تو ما داروا. هذا فرعين هون في شرح الكفاف. واحد، لو تحمل مؤن ربي به ما هي معه لزمه ذلك، والعقد عليه مفسد ويمضي إن بنى. الثاني، لو قال إنك احتف أمرك لك فنكح فقالت قبلت هذه فقط، لها إباء غيرها وضر السنهورية. هذا قاف من الحسانية ناظم الفرع الأخير من الفرعين المتقدمين. قال أحمد فؤاد والد محمد مولود مولاة الشرط اللي قالت عنها قبلت وحدة وخلاص، قال السنهوري مازالت لها من الاخرات التملاص، وخلاص بلغتنا معناها فقط، والتملاص بلغتنا أيضا معناها المفارقة كرها. وفاسد لمهره وما على شرط ينافي السخ ما لم يدخلا، كمن بوقت عقدا أو جهلا الأول منهما وإن يعلم فلا، وهي للأول ما لم يخلو ثان ولم يدري بيل للكل. أيوة. قال عن النكاح إلى عاد فاسد لصداقه، النكاح إذا فسد لصداقه كيف عقد على خمر والله خنزير، عاد الصداق خمر، قال له أنه لا يعطيها خمر والله خنزير في الصداق، هذا النكاح فاسد، اللي هذا معدوم شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، عاد قاع النكاح فيه اللي دخلوا على إسقاط صداقه، ذاك فسد النكاح. قال الشيخ خليل بإسقاطه، لا عقد على إسقاط الصداق أن لا صداق لا تفسد، لأن النكاح يخصه ركنه، والله عقد على ما لا يملك، عقد على ما لا يملك، قال لا سأعطيك دار زيد في الصداق، دار زيد ما هلو لا يتحتيدو، هذا ما اللي فاسد لمهره هو يوسف، ما فسد لمهره أمثلته كثيرا. هذا حكمه أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل. حكم الفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل. قال ابن عاصم: وما فساده يخص عقده ففسخه قبل البناء وبعده، وما فساده من الصداق فهو بمهر المثل بعد باقي. وحيث درء الحد يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد، في كل ما من النكاح قد فسد. معنى الأبيات: وما فساده يخص عقده النكاح إذا كان فاسدا لعقده، ذاك يفسخ قبل الدخول وبعده، كيف نكاح المتعة فهو قبل البناء وبعده. وما فساده من الصداق، هل لفساد من الصداق كيف أصدقها خمرا والله خنزيرا، يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل. حيث درء الحد يلحق الولد، أيوة النكاح إلى عاد الزوج هو فاسد، النكاح الفاسد، ولكن الزوج مدروع عنه الحد، لا يحد في شبهة، لكن يلحق به الولد. النكاح المجمع على فساده، والله المختلف فيه اللي فاسد إذا كان يدرع الحد يلحق الولد بالواطي فيه. مثال المجمع على فساده: من تزوج محرما غير عالم، أو خامسة غير عالم، هذا يلحق به الولد وعدم علمه يدرع عنه الحد. والله المختلف فيه الفاسد، أم اللي كيف نكاح الشقاق، لكن أم اللي الواطئ يلحق به الولد فيه ويدرع عنه الحد. هو الولد من أين يلتحق بالبو؟ لا يحد الأب، الحد النسب ما يجتمع، يكون في مسائل قليلة، منها من أقر أنه طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها قبل زوجه، وهذا يلحق به الولد ويحد حد الزنا. ومنها من أقر أن من تزوج خامسة وأقر عنه عنده أربع نسوة وأقر عنه يعلم حرمة الخامسة، وهذا يلحق به الولد ويحد حد الزنا. ومنها من تزوج محرما برضاع، والله صهارة، والله نسب، والله مؤبى تحريمها، أقر عنه يعلم حرمتها، هو هذا يلحق به الولد ويحد حد الزنا. معهم واحدة والله اثنتين من هذه المسائل أحكام الماء المستعملة. وما على شرط ينافي فسخه ما لم يدخلا. النكاح إذا عقد على شرط ينافي مقتضى العقد، شرط منافي مقتضى العقد، كأن لا يقسم لها ما يعطيها ليلتها أو يوثر عليها، والله عقد على شرط أنه واحدة من الزوجات يعطيها ليلتين، واحدة يعطيها ليلة واحدة، يوثر عليها ضرتها أو يوثرها هي على ضرتها، والله يعطيها هي ليلتين والزوجة الأخرى يعطيها واحدة، هذا كامل حرام ينافي مقتضى العقد. هذا النكاح اللي عقده اشتمل على شرط يناقض المقصود، هذا النكاح يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ويلغى الشرط، الشرط باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا حديث معروف. هكو معناها: وما على شرط ينافي فسخ النكاح إذا عقد على شرط ينافي مقتضى العقد نفسه ما لم يدخل، معناها قبل الدخول يتو مدة الدخول لم يقع، كمن بوقت عقد كذلك امرأة وكلت وليين، كيف عندها أخوين وكلهم وكلت أن يزوجها إذا وجد زوجا، وكل واحد زوجها ما هو عالم بلوخة، تبين أنهما عقدا بوقت واحد، هما الاثنين عقدوا الساعة الثانية عشر إلى رأس الساعة الثانية عشر في الدقيقة الأولى في نفس اللحظة، هذا العقد فاسد. هذا النكاح اللي الزوجين عقدا فيه بزمن واحد مفسوخ بلا طلاق، به اللي مجمع لفساد، والنكاح المختلف فيه إذا فسخ يفسخ بطلاقين ينعد في الطلقات الثلاث. قال هذا النكاح فسوخ بلا طلاق للإجماع على فساده، سواء عقد بزمن واحد قطعا قطع تحقق أنهما عقدا في زمن واحد، والله ظنينا عنهم عقدا في زمن واحد، والله شكينا أو توهمنا عنهم عقدا في زمن واحد، هذا يفسخ قبل الدخول وبعده، دخل أو لم يدخل، أو دخل أحدهما أو جهل الأول منهما، كيف ذاكم اللي إلى وكلت المرأة وليين عنهم يزوجوها وزوجاها مترتبين، غير جهلنا الأول، ما عرفنا الأول منهم، ما عرفنا الأول منهم، هذا مل النكاح فاسد ومفسوخ إلا إذا دخل أحدهما فتبقى له. منين نعود جاهلين الأول؟ يا الله نفسخ النكاح، يكون إلا أدخل منهم ما أحد بيها ذاك تبقى له. أكو معناها كمن بوقت عقد مفسوخ نكاحهم، قلنا عنهم اثنين عقدوا في زمن قبل الدخول وبعده كما تقدم تفسير ذا، وجهل الأول منهما، والله جهلنا الأول منهم، لكن النكاح مفسوخ إلا إذا دخل أحدهما فتبقى له، وإن يعلم فلا، وإن يعلم الأول فلا يفسخ النكاح، إذا عرفنا الأول النكاح ما يفسخ، يعقد عليها واحد في الصباح وعقد عليها الثاني في الزوال، تبقى للأول دخل بها منهما، الأول ادخل بها منهم تبقى له، إلا إذا دخل بها أحدهما وهي في عدة وفاة من الأول، كما إذا دخل بها الثاني مثلا وهي في عدة وفاة من الأول فلا تبقى له، كما إذا تزوجها زيد في الصباح وتوفي زيد، يعني توفى مثلا التاسعة تقريبا أو الثامنة بعد التزويج، توفى بعد التزويج قبل على كل حال قبل الثاني، عقد عليها الثاني في الزوال ودخل بها الثاني، هذا الثاني تبين أنه تزوجها ودخل بها في عدة الأول فلا تبقى له، ما تبقى له، فيتأبد تحريمها عليه، الله يعاد حرام عليه أبدا. أيوة احنا قبيل عن هذا الوليين إذا عقدا مترتبين عنها للأول منهم دخل بها، الأول قاع إلا أدخل بها ذاك الأول عقد وقاع طبعا عنها له، ما عنده مشكلة، الثاني شرط فيه تبقى له إذا دخل بها غير عالم بعقد الأول عليها، أما إذا أدخل بها عالم عنها لا تعقد عليها واحد قبله لكن ما تبقى له، ويفسخ نكاحه بلا طلاق، ويحد حد الزنا بدخوله عالما، لا ادخل بها عالما حد الزنا، لكن معناها فهي للأول ما لم يخلو، معناها ما لم يدخل ثاني، ويكون إذا أدخل الثاني غير عالم بالأول لك تبقى له تبقى له، ولم يدري بلل الكل. قال محمد مولود هون أي لم يعلمه ولي ولا أحد الزوجين، على كل حال ثاني تبقى له، على كل حال الثاني تبقى له إن دخل غير عالم بالأول، وكان القياس عنها الثاني ما تبقى له، هي ما لها مرام الزوجة ذات الزوجة واحد قبله كيف تبقى للثاني، هذا استشكل. جواب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بها للثاني حضرة الصحابة، ولا فيهم أحد انتقد هذا اعترض على عمر في الرواية، هذا إجماع سكوتي وهو حجتهم. وخبر أبي داود أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول حمل على عدم دخول الثاني، حمل على عدم دخول الثاني بشرطه جمعا بين الأدلة. قال محمد مولود هم باطل، وافسخ أبدا ما فسخ لعقده كخامسة ومحرم ومرأة على أختها ونكح بلا ولي أو لأجل شرطاه أو قال لها إنه يطلق عنده، وهل كذا إن فهمته منه قولان. وكذلك أهل الأجل كمتعين بك مدة، وكذا نكاح محلل. فصريح شغال كما يأتي إن شاء الله. هذا كامل من السخين أبدا قبل الدخول وبعده. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل فسخ طلقات وإن يزد ولي أو زوج فزيده يرد. قال عن النكاح إذا فسخ يسوى نكاح صحيح كيف الفسخ الواقع من الولي. الولي إلى فسخ نكاح هذا الصبي والله نكاح هذا السفيه، هذا الفسخ يعود الطلقة، تنعد في الطلقات ثلاث إلى الزوج هذا مازالوا لا طلقتين. كل فسخ طلقته والله الزوج إذا خير زوجته، الزوج إذا خير زوجته وطلقت نفسها فسخ النكاح ذاك لا يعود من طلاق واحد. فيه ذاك النكاح المختلف فيه في وجه الشغار ذاك فسخ ملي لا بطلقة واحدة. والله فاسد لمهره إذا أصدقها خمرا ونفسخ النكاح ذاك يفسخ لا بطلقة واحدة، الفسخ باطل لا طلقة واحدة، تنعد في الطلقات ثلاث. والله نكاح بلا ولي إذا فسخ ملي لكن لا طلقة واحدة. تكون معناها وكل فسخ طلقة، كل فسخ للنكاح يسوى النكاح صحيح مفسخ لكن لا طلقة واحدة. والله النكاح مختلف فيه، فيه قول بالصحة وفسخ لكن ما اللي فسخ لكن لا طلقة واحدة، تنعد في الطلقات ثلاث. وإن يزد ولي أو زوج فزيده يرى. إلى زاد الولي قام الولي وقال نكاح محجور هذا افسخه بطلقتين، هذا تكون لا طلقة واحدة، ما الطلقة الثانية ما هي خارجة غير موجودة شرعا. أو الزوج إذا فسخ نكاحه فسخ القاضي وقال أراني أنا الزوج معدلهم طلقتين لكن يكون لا طلقة واحدة، لا طلقة واحدة. هذه الطلقة الزائدة لا تلزم، تلزم لا طلقة واحدة. لا مهر إن فسخ قبل إلا في العرف بالرضاع أو ما قل عن أنزل الصداق شرعا، أما بعد فمهر المثل أو ما سمى. قال عن النكاح المختلف فيه إذا فسخ قبل الدخول ذاك لا صداق فيه، النكاح إذا فسخ قبل الدخول لا صداق فيه، الزوج ما لازم وش. أو طلق الزوج قبل الدخول في النكاح المختلف فيه ذاك لا صداق عليه، ما عليه نص الصداق لا عليه شيء، ما يعطي شيء إلا في مسألتين، في اعترافه بالرضاع إيك وحدة الزوج منين خلق العقد، بعد العقد اعترف بالرضاع قال أنا وهذه الزوجة متراضعين محال قل ساعة لابد من يطلق اللي اعترف عنهم محال، غير يعطي نص الصداق لعل يعود، لعل يعود قائل هذا يدور يتخلص من الزوجة، يعطي نص الصداق معاملة له بنقيض قصده، لأنه قصده أن يسلم من دفع نصف الصداق، قد يكون قصده أن يسلم من دفع نصف الصداق باعترافه إذا كان كاذبا، فعامله الشرع بنقيض قصده. المسألة الثانية هي إذا عقد النكاح على مهر أقل من الصداق الشرعي، هو الصداق الشرعي عند المالكية أقله ربع دينار من الذهب، والله ثلاثة دراهم خالصة من الفضة البيضة، الفضة البيضة ومقوم بهما من العروض، هذا إن شاء الله مثلنا لا نقوله. إلى عقدهما وقع العقد على شيء أقل من هذا، كيف وقع العقد على درهمين وفسخه القاضي، فسخ القاضي هذا النكاح، الزوج لازم يعطي للزوجة واحد من ذوك الدراهم نصف ما سمى لها. قال الشيخ خليل إلا نكاح الدرهمين فنصفهما. إذن عن النكاح إذا كان فاسدا مفسخ قبل الدخول الزوج ما لازم الصداق، لا صداق فيه إلا في مسألتين، إلا في اعترافه بالرضاعي ونكاح الدرهمين. لاكو تفسير لا مهر انفسخ قبل، معناها قبل البناء، أو طلق الزوج قبل الفسخ في الصداق اللي في النكاح الفاسد، إلا في العرف بالرضاع يكون في الاعتراف بالرضاع، أو ما قل عن أنزل الصداق، معناها ما قل عن أقل الصداق الشرعي، إلى عاد الصداق اللي عقد عليه أقل من 4 دينار من الذهب، والله من أهل الدراهم من الفضة البيضة، والله مقوم بهما من العروض، هذا أقل من ذلك ما عقد عليه، ذاك يفسخ النكاح قلنا عنه يدفع نصف ما توافق عليه. أنزل الصداق شرعا أما بعد فمهر لمثله، أو ما سمى، أما إذا وقع الفسخ بعد الدخول من نكاح الفاسد ذاك يعطيها مهر المثل، ذاك لازم فيه الصداق المثل إن لم يسمي، إذا عاد ما سمى لها الشيء لازم صداق المثل، وإذا عاد سمى لها مسمى حلالا يعطيه لها، أو ما سمى إن كان ثم مسمى حلالا إذا عاد أصلا سمى لها الشيء. كما إذا كان العقد وقع على 100 دينار مثلا، أو على قدر معلوم من البقر والله من الغنم، فيلزمه ما سمى معناها بعد الدخول في هذا النكاح الفاسد الذي فسخ. احنا قلنا عن الزوج يلزمه نصف ما سمى في اعترافه بالرضاع، حال تعترف بالرضاع حق يلزمه نصف ما سمى اذا لم تعترف هي معه بالرضاع، اما ان اعترفت هي معه فلا شيء لها، اعترف هو بالرضاع صدقته زوجته وفسخ النكاح قبل الدخول فساء لا شيء لها. وينشر الحرمة ما فيه اختلف، ويتوارثان قبل ما صرف، والنكح قبل فسخه ذو بطلي لأنه نكح لذات بعلي. قال عن النكاح المختلف فيه ينشر الحرمة، هو اللاكي في الصحيح، هو لا مثل الصحيح في نشر الحرمة، من عقد على امرأة عقدا مختلفا في صحته حرمت عليه أمها بمجرد العقد، حرمت عليه أمها بمجرد العقد، لأن العقد على البنات حرم الأمهات، ذاك هو معنى وينشر الحرمة ما فيه اختلف. وينشر الحرمة ما أي نكاح اختلف فيه، ذاك ينشر الحرمة كيف المثال اللي قدم، ما فيه اختلف ويتوارثان قبل ما صرف، النكاح المختلف فيه إذا مات أحد زوجيه قبل فسخه يتوارثان، النكاح المختلف فيه من أين يموت واحد من الأزواج ما فات القاضي فسخه يتوارثوا، لكن منهم بقي على قيد الحياة يرث الميت، هو لكن النكاح الصحيح. إلا نكاح المريض، يكون نكاح المريض اللي قاعد يتزوج مرأة مريضة، والله مرأة تزوجها رجل مريض مرض الموت ومات منهم واحد لا يتوارثان. يقول الشيخ خليل وفيه الإرث إلا نكاح المريض، وفيه اللي هو النكاح المختلف فيه إذا مات أحد الزوجين توارثان إلا نكاح المريض، والنكح قبل فسخه ذو بطلي لأنه نكح لذات بعلي. لا يقول عن المرأة إذا تزوجت بنكاح مختلف فيه معناها فيه قول بالصحة، هذه لا يجوز لها أن تتزوج قبل فسخ هذا النكاح. المرأة تزوجت زواج مختلف فيه فيه قول بالصحة، حرام عليها تتزوج مع زوج آخر إلى أن يفوت نفسه النكاح الأول اللي مختلف فيه، ذاك هو معنى. والنكح قبل فسخه معناها التزويج قبل فسخ هذا النكاح المختلف فيه، نكاح من زوج آخر قبل ذو بطلي معناها صاحب بطلي، يعني عن هذا النكاح التالي باطل لأنها هي متزوجة عند الشرع، اعتبرها الشرع متزوجة حتى يفسخ نكاحها. لأنه نكح لذات صاحبة بعل أي زوج، لكن مرأة متزوجة تزوجت وهي متزوجة، النكاح الثاني معدوم. أما الذي على فساده اجتمع الأعلام فهو كنكاح لم يقع. أما النكاح المجمع على فساده لا قصة، لكن في نكاح لم يقع كالعدم. المرأة إذا تزوجت إذا عقد عليها عقدا مجمعا على فساده يجوز لها أن تتزوج قبل فسخ هذا العقد، لأن هذا العقد لا يحتاج لفسخ، هو معدوم ومجمع على فساده، ما في قول بالصحة. سنعود للبيت وينشر الحرمة ما فيه اختلف حتى نذكر أحكامه مستوفاتا. النكاح المختلف فيه ينشر الحرمة، عقده ينشر الحرمة إلا كيف الصحيح، كما قلت من عقد على امرأة حرمت عليه أمها، من عقد على امرأة نكاحا مختلفا فيه فاسدا ولكن فيه قول بالصحة حرمت عليه أمها. أما إذا كان النكاح مجمعا على فساده فله حالتان، عنده حالتين، تارة يدرع الحد، تارة يكون هذا النكاح يدرع الحد، تارة يكون هذا النكاح لا يدرع الحد. مثال النكاح المجمع لفساد اللي يدرع الحد، من تزوج محرمته غير عالم، مثلا تزوج خالته وهو لا يعلم أنها خالته، هذا يلحق به الولد ويدرع عنه الحد، عدم العلم يدرع عنه الحد، شبهة تدرع عنه الحد. وهذه الخالة إذا وطئها حرمت عليه بناتها، منين يوطع محرمته هذه اللي تزوجها ما هو عالم يحرم عليه بناته، ولكن العقد عليها مجرد العقد عليها لا يحرم مجرد العقد عليها هي هذه لا يحرم أمهاتها. النكاح المجمع على فساده يحرم لا وطء إذا كان يدرع الحد، كيف هذا المثال. ما إذا كان النكاح لا يدرع الحد كمن تزوج محرمته خالته أو عمته عالما، فذلك زنا، ذاك زنا محض توف. وفي الزنا خلاف، الزنا فيه الخلاف، من زنا بامرأة من وطئ امرأة زنا هل تحرم عليه فروعها أم لا تحرم عليه، هذا فيه الخلاف. يقول الشيخ خليل وفي الزنا خلاف، وهذا يتقدم حكمه عند الكلام.